بعد ذلك ننتقل سريعا إلى مرحلة الحروب الصليبية. وفي الحروب الصليبية أو في نهايتها بالذات نجد بداية الصليبية الحالية التي تتقلع بألف قلاع وأكثر. إننا نجدها في وصية لويس التاسع وهو أحد ملوك الحملة الصليبية، أحد ملوك الصليبيين المعروفين، في وصيته التي دونها المؤرخ الصليبي جوان كيل ودونت واشتهرت وظهرت فيما بعد، حينما أوصى بني جنسه وهو في الأسر بعد معركة المنصورة لأننا لن نستطيع القضاء على هذا الدين إلا بتغيير العقيدة، بحرب العقيدة التي قام عليها هذا الدين. فالمسلمون أمة لا تقهر، ولن نقهرها إلا بأن نبذر بينهم الشقاق والفرقة. وذكر من ذلك الاستعانة بفرق بالنصارى المقيمين في الشرق، وذكر تفريق وتمزيق المسلمين والاستعانة بالفرق المنشقة عن الإسلام كما تفضل الدكتور ذكر بعضها. وبالفعل كانت تلك المحالفات الدنسة التي تمت في أيام الحروب الصليبية وهي شاهد على ذلك، كانت المحالفات بين الباطنيين الحساسين من جهة، وبين العبيديين الدولة التي تسلى الباطنية من جهة، وبين الصليبيين من جهة أخرى، والكل كان يريد وأد اليقظة الإسلامية التي قادها نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله تعالى. ثم كان التحالف الدنس أيضا بين التتار وبين الصليبيين على مستوى عال، وهذا أيضا مما سبق. ثم جاءت المرحلة التالية بعد ذلك، وهي مرحلة الحملات الصليبية المقنعة للاستعمار الحديث كما يسمى، حيث قدمت أوروبا على هذا العالم الإسلامي وقطعته ومزقته إردا وحكمت وسيطرت عليه. ونعود فنجد أن الصليبية واضحة أيضا في هذه الحملة الجديدة، عندما وقف الجنرال الليمبي القائد الصليبي الإنجليزي على جبل الزيتون في القدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. وعندما دخل الجنرال الفرنسي بورو إلى دمشق وسأل عن قبر صلاح الدين وذهب إليه وركله بقدمه وقال قم يا صلاح الدين، ها قد عدنا، ها قد عاد الصليبيون من جديد. وتبع ذلك أو كان قبله ومعه المخططات التي هدفت إلى نشر الحضارة الغربية كما تسمى، وإبعاد المسلمين عن دينهم وإقصائهم عن حقيقته، وتذويب الأمة الإسلامية في هذه الحضارة الغربية. ولا يخفى عليكم مؤامرات كرومر وجلوب وغيرهما ممن لا يخفى عليكم ولا مجال لإطالة أو الإفاضة فيه. ولكن بنهاية الحرب العالمية الأولى التي كان الليمبي وغورو قائدين فيها، انتهت هذه الحرب كما تعلمون بالنقاط الـ14 التي وضعها الرئيس الأمريكي ويلسون، والتي بناء عليها كانت أو أعطيت الدول الصليبية حق الانتداب على العالم الإسلامي. وإذا استعرضنا خطوط الانتداب التي وضعتها أو أقرتها عصبة الأمم من أجل سيطرة هذه الدول وإضهاء الشرعية على حكمها للعالم الإسلامي، نجد أن من الأهداف الواضحة فيها هو تذويب المسلمين، وبمعنى أو بعبارات ملطفة إدخال الحضارة الغربية في هذه البلاد لتفقد انتماءها وتذوب شخصيتها وذاتها وينعدم ولاؤها الذي كان حاجزا قويا لا يكسر، ولاؤها للمؤمنين وعداؤها للكافرين. وظهرت نتيجة لذلك الدعوات المحمومة التي تنادي بالتعاون الدولي وبالأسرة الدولية وبالأخوة الإنسانية، وهي الشعارات الزائفة التي وضعتها الماسونية وأخواتها وأذنابها، وما زالت الستار الخداع بما يديره الغرب من مؤامرات على هذه الأمة، وإن كان يكشر عن أنيابه في أحيان كثيرة. ومن ذلك أنه انتهج المنهج الأكثر خطورة وخبثا ولؤما، وهو ندب الفرق القديمة وإحياؤها. وإن كان ولا بد للمسلمين من تدين أو رجوع إلى دينهم فليكن إلى تلك الفرق التي يعلمونهم أنها أبعد شيء عن السنة وعن حقيقة هذا الدين. ومن هنا يلتقي قفكاء الكماشة قديمها وحديثها. وانظروا إلى كتب التراث، كتب الفرق التي حققها المستشرقون، إنها في الغالب الأعم تهدف إلى هذه القضية بالذات، إحياء الفكر الاعتزالي بحجة أنه يمثل تيار الحرية الفكرية في الإسلام، إحياء أو نشر كتب الباطنية والروافض والصوفية وأشباههم على أنها تمثل مرحلة النضوج أو العصر الذهبي كما يسمى للحضارة الإسلامية، وهو القرن الثالث أو الرابع بزعمهم، حيث أصبحت الثقافة متناولة أو ملقحة بالأفكار الهندية والأوروبية وغيرها من الثقافات، بخلاف العصر الأول الذي يعدونه مجرد بداية لنشوء أو لوجود الأمة العربية كما يسمونها. نجح الاستعمار بعد خروجه وبعد أن رؤي أن يخرج وبعد أن أجبر أحيانا على أن يخرج في أن يوجد البديل من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا، ويتمثل ذلك في أحزاب الضلال كالأحزاب القومية التي ظهرت وجعلت القومية كما ذكر برنارد لويس وجرنباوم ومورو وغيرهم كثير جدا من لا يحصون أن القومية أحلت محل الإسلام في العالم العربي، وهي الشعار وهي المبدأ الذي عانت منه أوروبا في القرن التاسع عشر ولفظته ورفضته في القرن العشرين، قرن الأحلاف والتكتلات الكبرى. زرعت الأحزاب القومية، ثم جاءت موجة الاشتراكية في أوائل الستينيات وما بعدها الميلادية الثمانينيات الهجرية، وأصبحت كلمة الدين لا تطلق وإنما المستخدم مقابلها دائما هو كلمة الرجعية أو التخلف، وحرب الدين حربا لا هوادة فيها صريحة معلنة، واستوردت أعتى وأشد المذاهب إلحادا كالماركسية، حيث أرغمت كثير من الدول والشعوب الإسلامية على أن تكون ماركسية بقوة الحديد والنار، ودول أخرى أو مجتمعات أخرى حكمتها العلمانية باسم القومية وتارة باسم الاشتراكية، إضافة إلى نبش تيار الوثنية الذي يسمونه الوطنية، وإعادة الجذور الجاهلية القديمة كما نصت عليها حقوق الانتداب نفسها ببعث الآثار القديمة، فأصبح المسلم في مصر ينتمي إلى الفرعونية ويسخر بها، وفي بلاد الشام والعراق يفتخر بالآثوريين والبابليين والحسيين وفي الفينيقيين، وفي هكذا في كل بلد لبسوا الحضارات القديمة ليفصلوا المسلم عن عقيدته وعن ولائه وبرائه، وليظل أثير هذه المفاخر الكاذبة الماضية التي لا تعطيه شيئا في حاضره ولا في مستقبله، ويظل الباب الوحيد المفتوح أمامه للرقي والتقدم والحضارة هو اللحاق للفكر الغربي، الارتباط بالحضارة الغربية بموكبها الشيطاني الزائد. استطاعوا أن يجدوا لهم من هؤلاء من يجند لخدمة أهدافهم، أو من هذه الأمة من يجند لخدمة أهدافهم مع إضفاء لباس إسلامي عليه. حصل ذلك في أوائل البعثات كما وجدوا في كتابات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي، ثم بعد ذلك مدرسة جمال الدين الإيراني المسمى بالأفغاني والشيخ محمد عبده وما نتج عنها، ثم والكواكبي وأشباههما، ثم في خيار جديد أرادوا في المرحلة الأخيرة بعد فشل الأيديولوجيات الغربية جميعها وانهيارها في العالم الإسلامي، أرادوا أن يجدوه وأن يظهروه في ثوب جديد وأن يعطوه الفرصة لضرب الدعوة الإسلامية الحقيقية، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله بما يفتح الله تعالى به ويمكن به الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. جزا الله الشيخ السفر على هذا الإيجاز السريع لهذه الموضوع الهام. أيها الإخوة، يصعب الاختيار في التيار الذي نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل، وذلك لأننا لو أردنا أن ننظر إلى خطورة التيار المختار فكلها مشتركة بتلك الخطورة، وإن أردنا أن ننظر إلى قوة تأثيرها في البناء الإسلامي فكلها والله مؤثرة، وإن قلنا ننظر إلى جهة إحراجها لبعض ما كانت تصبو وتهدف إليه فكلها والله قد وصلت إلى بعض ما كانت تصبو إليه. إذن يمكن أن نختار من هذه التيارات تيارا قديما حديثا في آن واحد، وإن كان يحمل في العصر الحاضر حدثا قد لا يقرأ على السابقين والمؤسسين، إلا أن أولئك قد فتحوا الباب والمجال له وهؤلاء نفذوا من هذا المقصد. عصرنة الإسلام إن صح التعبير ولا أظن يصح، أو محاولة تطويع الإسلام إلى الحضارة الغربية، هذا من أقوى التيارات القائمة الآن، وقد سخرت الأقلام لنشره وبيانه والدعوة إليه، بل إنه قد طبق في مجالات كثيرة فعلا في كثير من بلدان المسلمين. هذا الهدف وإن كان هدفا قديما بدأ في أوائل هذا الغزو الفكري، وعلى ما أظن أن أحد الألمان المستشرقين الذي كتب كتابين في خدمة هذا التيار وفرق بين الإسلام في العصور الوسطى كما يقول، وهو عنوان أحد كتابيه، والإسلام الحديث الذي يجب أن يكون عليه الإسلام، لعله من أوائل من تحدث في هذا الموضوع أو فتح الباب للحديث في هذه القضية. لهذا التيار مداخل متعددة، وأول هذه المداخل الطعن في مصادر هذه العقيدة وهذا الدين، ولا يخفى على عاقل أن الطعن في الأصول والمصادر طعن في الأصل، والطعن في حملة هذه الأصول طعن فيما يحملون. وقد سلط على السنة النبوية وخاصة في هذا العصر وفي هذه الأيام بالذات، سلط الضوء ومحاولة الطعن فيها بكثافة، وإن كان هذا ليس بجديد، إلا أنه يهدف إلى أو يخدم أهدافا بعيدة قد لا تطرأ على المشاركين والحاملين لهذه الأقلام في هذه القضية.